يعني إن الله تعالى يبتلي الأمم ويريد منها أن ترجع إليه سبحانه وتعالى، لكنهم لا يفعلون. إن الله تعالى قال لعلهم يتضرعون، لعلهم يتضرع ويدعو ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. يقول هنا الشيخ السعدي رحمه الله، يقول ما وصلنا في طريق من النبي يدعوهم إلى عبادة الله وأنهاهم عما هم عليه من الشر إلا أخذنا أهلها، أي ابتلاهم الله تعالى بالبأساء والفقر وأنواع البلاء، لعلهم إذا أصابتهم هذه العذابات الدنيوية أن يرجعوا ويتضرعوا ويدعوا إلى الله سبحانه وتعالى. بعد ما دعوا يبدل الله تعالى ما كانت سيئة الحسنة، يبدلهم الله تعالى بالخيرات ويريدهم أن يثبتوا على هذا الخير حتى عفوا. عفوا هنا في السياق بمعنى كثروا وزاد عددهم وبدأت يعني تذمرهم، حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، يعني لا تضايقون، هذا طبيعي، نحن قد مس آباءنا الضراء والسراء ورجعت الأمور كما كانت. يعني يقولون لقومهم لا تتضايقوا من العذاب، هذا أمر طبيعي وبالتالي ما يحتاج دعاء ولا يحتاج رجوع إلى الله، فهم يغرون أهلهم بأن هذا أمر كوني. يعني هذا شبيه نوعا ما بمثلا إذا حصلت الكسوف مثلا، فالناس تفزع إلى أصوات الكسوف كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فتجد بعض الناس يقول يا جماعة هذه الروح الكونية ما لها دخل في الصلاة ولا لها دخل في كذا. نفس يعني كلام هؤلاء، قد مس آباءنا الصلاة والضراء، فلا تجزعوا، يعني الأمر يسير والأمر عادي. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا كثروا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، إيش النتيجة؟ فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، فجأة من غير مقدمات أخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذا عنوان الازدهار الاقتصادي كما يسمونه هو الإيمان والتقوى. إذا اتقوا فتح الله عليهم بركات من السماء والأرض. وعنوان الكساد الاقتصادي هو المعصية والذنوب. فهذا المفهوم الدنيوي للأسف أن الاقتصاد إنما ينشط بالمعاصي. يعني إذا تنشط اقتصادك افتح سياحة، جيب أغاني، جيب حفلات، جيب مش عارف إيش، فإن هذا يجعل فيه اقتصاد قوي. هذا مفهوم غريب جدا، يعني لا يمت إلى الشريعة بسلام. المفهوم الشرعي أن الاقتصاد إنما ينشط بتقوى الله وطاعة الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، عذبهم بسبب عملهم وكسبهم. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا يعني عذابنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. يعني لاحظ أعمالهم بالليل نوم وفي النهار لعب، يعني هذه أمة ليست فيها جدية ولا تقوى، فهم نائمون بالليل ويلعبون في النهار. والله تعالى يقول هؤلاء النائمون ليلا واللاعبون نهارا، ألا هل يأمنون من بأس الله على الله؟ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وللأسف يعني حال كثير من الناس وهذا الأمن مكر الله، كأن الله تعالى لما يمهلهم قد نسيهم، وإن الله تعالى يمهل ويهمل جل وعلا. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصلناهم بذنوبهم جاهز لهؤلاء الذين أصلا هذا الأرض الذي كانوا فيها التي فيها الآن هي كانت أقوام غيرهم، وهؤلاء الأقوام ذهبوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. فهل هم يظنون أن الله تعالى لم يصيبهم بذنوبهم؟ ويوم إن شاء أصبناهم بذنوبهم. لاحظ كيف الذنب أثرها خطير على في نزول النقمات والعقوبات، نسأل الله العافية. ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، أصبح لا يسمعون ولا يفقه الخير. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات، يعني الدلائل الواضحة، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. نسأل الله العافية. الطبع يعني الختم الكامل، فلا يفقه معروفا ولا ينكر منكرا. ثم ختم الله تعالى هذه الآيات بحكمه على الخلق، فقال وما وجدنا لأكثرهم من أحد. الله سبحانه يعني أغلب الناس ليس له عهد وثيق وقوي مع الله، بل ينصر عهده مع ربه سبحانه وتعالى. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم من فاسقين. حقيقة مرعبة، وهي حقيقة تجعل الإنسان يعني يبذل جهدا مضاعفا للخروج من حال هؤلاء. أسأل الله تعالى